استقام. قال هذا صراط بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيذها وكان وراءهم ملك وكان صدق الله العظيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ لن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها ولا تدع كل شيء